وعدم الريبة الحمد لله. نعم جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من مدينة تمير وباعثها الأخ راجح بن حمد المانع الفيصل. أخونا يقول: درسنا في الفقه أن زكاة النقدين الذهب والفضة هي في الذهب 20 مثقالا أي ما يعادل 12 جنيه، ونصاب الفضة 200 درهم أي ما يعادل 56 ريالا سعوديا، فأرجو التوضيح لهذه المسألة، وهل الريال المراد به الريال الورقي أم الفضة، وكذلك توضيح الذهب بالجرام وأقل النصاب في ذلك أو بالورق السعودي جزاكم الله خيرا. أما الذهب النصاب 20 مثقالا، الذهب نصابه 20 مثقالا وبالجرام 92 جرام، 92 جرام، وبالذهب الجنيه السعودي 11 جنيه ونص، 11 جنيه ونص 3 أسباع يعني نصف اللي هي صغار، ف11 جنيه ونص هذا هو النصاب بالجنيه السعودي، وبالمثاقيل 20 مثقالا، وبالجرام 92 جرام، هذا هو النصاب، ما كان أقل من هذا فليس فيه زكاة. أما الفضة فهي 140 مثقالا، وبالريال السعودي 56 ريال من الفضة أو ما يعدلها من الورق، وبالريال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 100 درهم، وفي عهدنا 56 ريال من الفضة وما يقوم مقامها من الورق والعمل الأخرى، هذا هو النصاب. فإذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة وضع العسر، في 100 2.5، وفي 1025 من الذهب والفضة. نعم جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من مجموعة من الطلبة اليمنيين الذين يدرسون في ألمانيا الديمقراطية، بعث بالرسالة عنهم أخونا عارف الصياحي وإخوانه. يقول في رسالته: نحن من الطلاب الذين يدرسون في جمهورية ألمانيا الديمقراطية، ونحن بحمد الله وتوفيقه جماعة مسلمة نقيم الصلاة ونلتزم بواجبات الدين، ولكن قد واجهتنا مشكلة وهي مشكلة اللحوم، حيث أن الأنعام هنا تذبح على غير الطريقة الإسلامية، كما أننا لا نستطيع الحصول على ذبيحة حيث ذلك صعب جدا، والله تعالى يقول في محكم كتابه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فالبعض منا يأكلون والبعض الآخر قد امتنعوا عن ذلك، فما هو الحكم بعد أن استمرينا على السمك فترات طويلة، فإننا نريد الأكل من اللحم، هل يلزم علينا كفارة حيث أننا عند وصولنا أكلنا من هذا اللحم، والبعض منا يقول بأنهم لا يستطيعون الامتناع عن اللحوم لأهميتها من الناحية الغذائية بالنسبة لأبداننا، نرجو أن تفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا. الواجب على المسلم الامتناع مما حرم الله عليه، ثم يجاهد نفسه حتى لا يطعم إلا ما أباح الله، وحتى لا يلبس إلا ما أباح الله، وحتى لا يتكلم إلا بما أباح الله، هذا الواجب على المسلم أينما كان. وأنتم في دولة خطيرة، دولة شيوعية، يجب عليكم أن تبتعدوا عن كل شر، وإذا أمكنكم الخروج منها والانتقال منها إلى بلد إسلامية فالواجب عليكم ذلك. أما ما دمتم الآن في هذه الدولة فالواجب عليكم الحذر مما حرم الله، وأن تكتفوا بالسمك، ولا مانع من أن تجتهدوا في أن تذبحوا أشياء أخرى مما أباح الله كالطيور كالحمام والدجاج، تذبحوا أنتم، تشتروا حماما حيا ودجاجا حيا وتذبحوا أنتم، أما أن تكونوا من ذبائح الشيوعيين أو ممن ينتسب إلى الإسلام ولا يعمل بالإسلام ولا يذكي التذكية الشرعية، أو من هو وثني أو تارك للصلاة، هؤلاء لا تكونوا ذبائحهم. وإذا كان ولا بد فانتقلوا إلى دولة نصرانية كألمانيا الغربية ونحوها من دول النصارى، فهم أسهل، ولعل